بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة كربلاء وأسرار الاهتمام بها، وهي جواب عن سؤال تقول صاحبته: السلام عليكم أستاذ، لماذا يقيم الشيعة إلى يومنا هذا مأتما لموت الحسين؟ وهل ما يفعلونه من ضرب نفوسهم بالسياط بالسيوف ولطم وجوههم دليل على محبتهم لأهل البيت؟ ولماذا خصص المأتم للحسين وليس لأبيه أو لجده مع أنهما أفضل منه؟ وإذا كانت المسألة في فظاعة القتل، فلماذا لم يقم المأتم على عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي استؤصلت كبده؟ طبعا هذه مجموعة أسئلة عنوانتها بكربلاء وأسرار الاهتمام بها، وطبعا هي تجيب عن الواقع الحالي. يعني نرى الآن أن الكثير من الناس يلاحظون اهتمام الشيعة خصوصا بهذه المناسبة، ولو أن هناك اهتمام أيضا من جهات أخرى في المدرسة السنية كالطرق الصوفية أو كالكثير من الطرق الصوفية خاصة في المشرق، يعني نجد اهتماما بهذه الحادثة يضاهي أو يقارب ما يقوم به الشيعة. أولا، السر الأكبر في هذا الأمر، طبعا هنا السؤال أو الجواب عن السؤال الأخير، اللي هو لم يقم المأتم على عم رسول الله اللي هو حمزة، طبعا مع أن كبده استؤصل. طبعا أولا، حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهيد، وقتله كفار، ولذلك يعني كانت طبعا هو أمر مؤلم وحزين. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما لاحظ بكاء نساء الأنصار على رجالهم وليس هناك بواكي لحمزة، دعا وقال: يعني هل من بواكي لحمزة؟ قال: ألاحظ أن جميع النساء هنا والرجال يبكون قتلاهم، ولكن حمزة لا بواكي له. فترك النساء لأقاربهم وصاروا يبكون على حمزة. إذا هذه يعني مسألة حمزة رضي الله عنه، يعني مسألة مهما كانت يعني شيء يعني متفق عليه عند الأمة جميعا، وقتله كفار ومثله كثير من الصحابة. والأمر ليس مرتبط بالقرابة النسبية، يعني البعض يتصور أن الإمام الحسين أو حمزة أو الإمام علي لأجل القرابة النسبية، ليس كذلك. هناك أشياء أخرى خارج القرابة النسبية، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى المراقي إلى المراتب العليا إلا بجهده، يعني بما في نفسه من طيبة ومن أخلاق وفي سلوكه من أعمال صالحة. القرآن الكريم ذكر أن أبا لهب اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تغنه عمومته، كذلك ذكر عن نوح عليه السلام لم تغنه بنوته، ذكر امرأة نوح ولوط لم يغنيهما كونه كذا. فلهذا القرابة ليست هي الأصل. فلذلك يعني ما حصل لحمزة وما حصل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو كانوا أباعد يعني كلهم محترمون، ليس هناك صحابي يعني أفضل يعني بحكم قرابته النسبية. طبعا هذه جاهلية، الصحابة كلهم يعني الذين بقدر تضحيتهم بقدر جهدهم بقدر بذلهم تكون مكرمتهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر أربع صحابة، يعني قال يعني إن الله يحبهم وأمرني بحبهم: المقداد وأبي ذر وسلمان، سلمان من الفارس. وطبعا هذا حديث وارد في كتب السنية. لذلك يعني هذا الجواب عن السؤال الأخير. كذلك السائلة المحترمة ذكرت يعني أن المأتم لماذا لم يخص لأب رسول الله وجده إلى آخره، عفوا لأب الإمام الحسين اللي هو الإمام علي وجده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الشيعة يقيمون يعني حسب ما أعرف مناسبات ترتبط بكل الأئمة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مناسبة المولد وهي تستمر عندهم أسبوعا كاملا ويسمونها أسبوع الوحدة الإسلامية. هناك مناسبة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مناسبة استشهاد أو وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك مناسبات كثيرة تقام، ولكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها. فقد نحن ضحايا الإعلام، وخاصة ضحايا الإعلام المغرب. يعني حتى هم في عاشوراء لا يهتمون مثلا بالمحاضرات التي تقام، لا يهتمون بالتقديم الجيد لهذه المناسبة عبر المسابقات، عبر المحاضرات، عبر التمثيليات، عبر الأنشطة العلمية، الأنشطة التربوية، وإنما يخصصون فقط ذلك الجانب طبعا المشوه والذي لا يمثل الشيعة، إنما يمثل طائفة محدودة من الشيعة كما سنرى. إذن هم لديهم مناسبات، الإمام علي نفسه عندهم مناسبة يعني مدة طويلة، يعني أسبوع أو أكثر تقريبا يتحدثون فيها عن استشهاد الإمام إمام علي، وكذلك استشهاد الإمام الحسن ومناسبات مرتبطة به، يعني هي موجودة عندهم. ومن يطالع يعني هناك مواقع في النت خاصة بالمناسبات، يعني خاصة بمناسبات أهل البيت، وبالتالي ارتباطهم ليس فقط بالإمام الحسين كما يصور البعض، يرتبطون بكل الأئمة. وطبعا هذا الارتباط يجعلهم أن يعني يعيشون أيامهم، يعني الله تعالى في القرآن الكريم قل أذكرهم بأيام الله، يعني مثل ما نحن في حياتنا البعض يقيم مولده مثلا بمناسبة المولد، بمناسبة خاصة به، فكذلك هم في تلك المناسبات يستغلونها لإحياء القيم. يعني إذا كانت مناسبة مرتبطة بالإمام علي يتحدثون عن الإمام علي وأخلاقه، إذا كانت مناسبة مرتبطة بالإمام الحسن كذلك يستثمرون هذا المناسب، يعني حتى الأشعار التي تلقى تكون لها علاقة بهذه الأمور. طبعا فقط للأسف نحن ضحايا الإعلام المغرض، وإلا لو تتبعنا القنوات النقية، القنوات الصافية، القنوات التي يشرف عليها علماء ومتخصصين، يعني لم نقع في مثل هذه الأخطاء. طبعا يعني لا أستطيع أن أنكر أن ما الاهتمام بكربلاء أكبر من غيرها، لأن كربلاء يهتمون بها في عاشوراء، ويهتمون بها كذلك في الأربعين، ولديهم مسيرات خاصة بها وإحياء خاص بها. طبعا لماذا هذا الأمر؟ طبعا لأن كربلاء باتفاق جميع المؤرخين المسلمين وغير المسلمين هي أكبر مآساة حصلت في التاريخ، أكبر من قتل حمزة، أكبر من قتل من وفاة رسول الله، أكبر من قتل الإمام علي إلى آخره، من خلال الأحداث التي وقعت فيها، قتلت فيها صبية، قتلت فيها أسرة، قتل فيها كثير من الناس الممتلئين بالإيمان، وناس مسالمين، يعني عدد محدود أحاط بهم جيش ثم راح يقتلهم، ولم يتوقف الأمر عند القتل، يعني بعد ذلك سبي النساء وذهب بهم إلى الشام في مسافة طويلة، ثم قطع الرأس، رأس الإمام الحسين، ووضع على الرمح وسير به. طبعا هذا كله كان له تأثير نفسي كبير جدا على الأمة جميعا، ولهذا الحزن كان مستمرا، يعني كانت حتى يعني من الصحابة وغيرهم كلهم، يعني كان في ذلك الحين، ووقعت الحرة وقعة كبيرة جدا كانت من آثار كربلاء، وقتل فيها كثير مئات من الصحابة، بعد 1000 من الصحابة قتلوا بسبب، يعني كلها كانت رد فعل لما حصل في كربلاء، وبالتالي المآساة فيها كبيرة جدا. إذا من حيثية عظم التضحيات، عظم الإذلال، عظم الإهانة التي تعرض لها أهل بيت النبوة، ولم يستشهد فيها كما قلت شخص واحد، استشهد فيها الكثيرون، وحزت رؤوسهم، قطعت رؤوسهم وسير بها، وصاروا يعبثون بها إلى آخره. وبالتالي يعني هذا الحادثة كانت عظيمة، ولهذا لما نذهب إلى كتب المؤرخين ابن الأثير السيوطي إلى آخره نجدهم يتألمون، يعني حتى السيوطي يقول يعني لما وصل لحد كربلاء قال لا يطيق القلب ذكر هذه الحادثة، مع أنه مؤرخ سني وليس مؤرخا شيعيا. وكذلك نجد أشعار كثيرة من أهل السنة تتألم، يعني حتى عبد الرحمن الشرقاوي عنده مسرحية مشهورة طويلة، الحسين ثائرا والحسين شهيدا في جزئين، ففيها مآساة عظيمة جدا، يعني ولذلك دخلت في المجال الأدبي الفني إلى آخره، وكتبت فيها المقاتل، كتبت فيها عشرات الكتب تبين ما حصل. طبعا هذا من جهة ما حصل، من جهة كذلك آثار، يعني قبل ذلك يعني كما قلت الإمام حمزة عم رسول الله، يعني كانت مسلمين يعني، وحصل انتصارات بعد ذلك، يعني استشهد، وهذا فضل له وبركة، يعني وشيء عظيم جدا. كذلك الإمام علي بقي ثلة من المؤمنين، الإمام الحسن وكذا بقيت مسيرة إيمانية، الإمام الحسن كذلك بقيت مسيرة إيمانية، لكن عندما جاء الإمام الحسين يعني الأمل الوحيد الذي كان في ذلك الحين موجود للثورة على الظلم والاستبداد وتحويل الحكم الإسلامي إلى حكم استبدادي، حكم ملكي، يعني قضي عليها. وبالتالي منذ ذلك الحين توقفت الثورات الحقيقية التي يحكمها يعني الثورات الكبرى، يعني وبقي الحكم ملكيا إلى العهد العثماني، إلى الآن السعودية ودول الخليج ما زال الآن الحكم ملكي. ولذلك يعني كانت هذه الثورة بمثابة الانكسار، الهزيمة للمشروع الإلهي للحكم الإسلامي. كان المشروع في الأصل يكون حكم عادل، حكم مبني على الحريات، مبني على رعاية حقوق الإنسان. قام الإمام الحسين بإعادة هذا الحكم، وبالتالي الحزن ليس على الشهداء، الشهداء يفرحوا لهم. يعني عندما ما حصل الإمام الحسين هو في الحقيقة، يعني حتى الإمام الحسين نفسه يتكلم عن هذا الأمر، قال هونا ما بي أنه بعين الله، يعني هذا الأمر يفرحني ويسرني لأنني أفعل هذا الشيء طاعة لله سبحانه وتعالى. لكن المشكل الألم هو على ما حصل للأمة. يعني بعد ذلك أصبحت ما يسمى بحكومة الصبيان، أصبح الصبي من بني أمية يبايع وهو في سباه، يأتي رجال كبار مثل ما يفعلون الآن في بعض الدول عندما يبايعون الصورة، يمدون يدهم ويصافحون الصورة ويبايعونها. وبالتالي تحول الحكم الإسلامي من حكم عادي. طبعا عندما نقول الحكم ليس المراد به السياسة فقط، الحاكم كان يقرب علماء معينين للبلاط، وبالتالي هؤلاء العلماء هم الذين يشرحون الدين، وبالتالي ما تعرض له الإسلام من تحريف، ما تعرض له من انتكاسات في جوانب مختلفة، ظلم المرأة، انتشار الرق والعبودية. الإسلام جاء لتحرير العبيد، هؤلاء أبقوا العبيد وهضموا حقوق المرأة وأدخلوا الطبقية في المجتمع المسلم. وبالتالي الحزن حقيقة ليس على استشهاد الإمام الحسين وغيره، الشهداء هؤلاء ساروا إلى الله سبحانه وتعالى وجزاؤهم عظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هم يعني أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن الحزن على الأمة التي فقدت من يوجهها. يعني مثل الشخص الآن هو الثأر، مثلا لدينا مجموعة ثوار 20 أو 10 ثوار مثلا، يموت الأول لا بأس، لا بقي عندنا 9، مات الثاني الثالث الرابع، عندما يموت العاشر يكون الحزن شديدا، فهنا يعني بقي آخر أمل قضوا عليه، وبالتالي هنا الحزن لهذا الباب. ولهذا يعني هذا لا يقلل، البعض يتصور أن الحزن بقدر فضل الشخص، ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يوازن به أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أهل البيت ولا من الأنبياء. رسول الله مكانته سيد ولد آدم لا فخر، ومع ذلك طبعا الحزن، طبعا لأن كما قلت الحزن لا يعبر عن الأفضلية، الحزن لا يعبر عن الأفضل، الحزن هنا مرتبط كما قلت أولا بالآلام العظيمة. لتصوروا الآن شخص يموت موت طبيعي عادي يحزن عليه ولكن حزن بسيط، لكن شخص آخر يتألم ويصاب بآلام شديدة ويقتل قتلا بشعا إلى آخره، فهنا يكون ذلك الحزن بسبب تلك الصورة. إذن هنا سبب القتل، يعني كيفية القتل لها دور في الألم. الشيء الثاني الذي هو كما قلت آثر القتل، شخص يكون مثلا بسيط عادي ربما لا يتأثر له، لكن شخص يكون لموته يعني أحداث، يعني كما قلت ما حصل في الأمة بعد موت الإمام الحسين وانتشار الظلم، انتشار ضياع حقوق الإنسان، طبعا هذه كلها بالإضافة إلى ماذا؟ يعني بعد الإمام الحسين صار اليهود وصار كلهم يفسرون القرآن ويكتبون وينشرون الكتب في العقيدة إلى آخره، وبالتالي الحزن كان على هذه الأمور. بقي الآن سؤال السائلة المحترمة حول ضرب النفوس، هذه طبعا تلك الصورة هذه لا تمت للشيعة في القديم ولا في الحديث بصلة، هذه كلها من أناس طبعا لا، احنا الآن مثلا في المدرسة السنية نرى بعض الطرق، مثلا طرق صوفية كلها تتوجه للسلوك لله سبحانه وتعالى. أنا كنت عضو في طرق صوفية، نذكر الله وندخل الخلوة ونستمع القصائد ونسلك إلى الله سبحانه وتعالى بالسلوك الحقيقي الشرعي. لكن هناك بعض الطرق نسميها نحن الطرق فلكلورية، طرق لا تمت السلوك بصلة، نجدهم ماذا يفعلون؟ يضعون السيوف في أفواههم ويسيرون على الجمر، طبعا هؤلاء لا يمثلون التصوف. ولهذا المغرضون ماذا يفعلون؟ عندما يأتون الصوفية يقولوا هؤلاء هم الصوفية، لا الصوفية ليسوا كذلك، الصوفية ناس يذكرون الله، يكثرون ذكر الله، يدخلون الخلوات لذكر الله، عندهم معاني روحية عميقة، يتحدثون عن محبة الله، يتحدثون عن السلوك إلى الله، يهتمون بالأخلاق، وهؤلاء مشوهون للتصوف. كذلك نرى الآن مثلا البعض مثلا يفجرون أنفسهم، هل هؤلاء يمثلون درس السنية؟ ليسوا كذلك. كذلك الشيعة، هؤلاء ناس لا علاقة، أولا عندما نحسب نسبتهم إلى الشيعة نجدهم لا يساوون شيئا. إيران جميعا، إيران هي موطن الشيعة الأكبر، يحرمون هذه كل فقهائه، كل مراجعه، حتى القوانين الايرانيه تحرم هذه السلوكات، يعني ضرب السيوف والسلوكات الخاطئه، بل تسجن عليها، يعني الشخص الذي يفعل هذا الامر يعاقب. كل مراجع العراق علماء العراق كلهم لا ينكرون هذا الأمر. الذين يفعلون هذا الأمر طائفة محدودة جدا وناس من العوام، وطبعا يعني هناك جهات معينة تدعمهم وربما تعطي أموال لمن يمارسون ويقومون بهذا الأمر. ولذلك لا نعتبر هؤلاء يعني حكما، وإلا لو طبقنا هذا الأمر طبقناه على المدرسة السنية نفسها. أما طبعا لطم العادة على الصدور هذا شيء عادة من العادات موجودة عندهم دليل على الحسن، وهذا لا يؤذي لا الصحة ولا شيء آخر. يسمعون قصيدة ويضعون أيديهم على صدورهم، هذه ليس فيها شيء، دي عادات، وهم طبعا لا يعتبرونها دينا. هذه عادات تعبر عن نوع من أنواع مثل ما يوجد في الطرق الصوفية، الحضرة الصوفية، وتوجد عند كل جهة عندها سلوكات معينة. فلذلك هذه الأمور هي تدخل في العادات ويحكم في أحكام فقهية ولا علاقة لها بالله بهذا الأمر. وبالتالي يعني الخلاصة في الجواب أن الإمام الحسين أو ما حدث في كربلاء كان مصيبة كبرى للأمة جميعا، حيث يعني تجرأت على قتل يعني الإمام من الأئمة، قتل سيد شباب أهل الجنة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وبالتالي هذا الجرأة فيها خطر، بالإضافة إلى أن هذه ما يسمى بهذه الإحياءات أو هذه الآلام التي تذكر لها دور في ترقيق القلوب، لها دور في تنمية العواطف، لها دور في تنمية الرحمة في قلوب الناس. لأن للأسف يعني الذين يعني لا يمارسون مثل يعني بعض هذه الأمور، مثلا الحزن والألم إلى آخره، ولا يعني دموعهم لا تنزل أبدا، هؤلاء يكون الناس قساة أشداء إلى آخره. وبالتالي كربلاء أو ما يحصل استذكار تلك الآلام هو ليس لي مثلا هذه لنستفيد من الإمام الحسين، ولا نستفيد من أهل كربلاء، وإنما الذي يستفيد منه هو صاحب الحسين نفسه. هو يحاول أن يربي الجانب العاطفي فيه، يحاول أن ينمي قيم الرحمة فيه، يحاول أن يحبب من خلاله قلبه في أهل بيت النبوة، يحاول من خلاله أن ينتصر للضعفاء. الإمام الحسين يمثل المستضعفين، يمثل المظلومين، يمثل المحتقرين. وبالتالي الذي يحزن لموت الإمام الحسين سيحزن لكل المتألمين، وسيستشعر قلبه كل الآلام، وبالتالي يصبح حزنه ذلك الحزن هو نوع من التربية في هذا المجال. وكذلك شدته وانتقامه من يزيد وغيره هو في نفس الوقت نوع من الشدة والعزة والثورة على المستبدين الظالمين. إذن هذه أمور، طبعا أنا تمنيت لو أن المدرسة السنية يعني لم تختص الإمام حسين للأمة جميعا، وبالتالي لماذا أن يترك هذا الأمر لجهة معينة؟ يعني هذا للأمة جميعا، وتألم له ما الضرر فيه؟ عندما ننشر في المجتمع أن هذا سبط رسول الله، حفيد رسول، طبعا هو لم ينل هذه المرتبة لكونه حفيد رسول الله، وإنما لكونه كان قواما صواما عابدا تقيا، يعني كلماته مملوءة بالإيمان مملوءة بالنورانية. لكن للأسف في المدرسة الصينية لا تروي هذه الرواية، يعني عندما أردت أن أبحث عن هذه النصوص أجد نصوص محدودة جدا. وبالتالي هنا نوع من التقزيم لشخصيته، طبعا فعله بنو أمية، وبدله ماذا وضعوا؟ بدله وضعوا كعب الأحبار ووهب المنبه وغيره. وبالتالي يعني اهتمامنا بالإمام الحسين هو اهتمام بالرسالة، اهتمام بالقيم، اهتمام بالأخلاق، اهتمام بالعواطف النبيلة، اهتمام بالبذل، بالتضحية، بالثورة ضد الظلم والاستبداد، اهتمام بالمستضعفين، اهتمام بحقوق الإنسان. يعني حتى لو نذهب إلى الغرب نجد غاندي، نجد حتى روجي جارودي، كلهم عندما يقرؤون عن الحسين يتأثرون. نجد أدباء الشعراء كلهم يعني يستجلبون عواطفهم شاعريتهم من تلك المأساة. لكن الذين ينكرون هذا الأمر كيف نراهم؟ نراهم مجرمون إلى آخره، ما نراه في الواقع. حتى الذين ينكرون، طبعا لا أنكر السيوف واللطم، طبعا هذه محرمة لا شك فيها وتشويه للإمام الحسين، ولكن عندما نقارن هذا السلوك بالآخرين، آخرون يفجرون أنفسهم. إذا قلت لشخص منهم حتى لو فرضنا يعني هذا، يعني انظر ما الفرق، أنت الآن تنكر عليه في نفس الوقت الذي تقر ذلك الشخص الذي يضع حزام الناس في يقتل الناس. إذن أيهما أكثر إجراما؟ لماذا تنكر على هذا ولا تنكر على هذا؟ وأنا طبعا أنكر على الجميع، أنكر على ذلك الذي يؤذي نفسه وأنكر كذلك على الذي يقتل نفسه ويقتل الناس معه، وكلاهما مجرم. لكن عندما نقارن بين أيهما أكثر إجراما، نجد أن ذلك الذي فجر نفسه في الآخر في الناس أكثر إجراما، أكثر إجراما وأكثر ظلما، وهو في نفس الوقت يتباهى على أنه أفضل من الآخر. طبعا ليس كذلك، يعني كلاكما في الجرم سواء، لكن أحدكما أكبر لأنه جرمه متعدي، الآخر جرمه في حق نفسه، هو آذى نفسه، جرح نفسه، قتل نفسه، يعني هذا إذي للنفس. الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولكن الآخر لم يقتل نفسه فقط، وإنما قتل الآخرين. وبالتالي لابد كما ننظر إلى هؤلاء ننظر كذلك إلى الآخرين. وبالتالي يعني الأمة في الأصل تجتمع تتوحد. الإمام الحسين متفق عليه عند الأمة أنه سيد شباب أهل الجنة، أنه حبيب رسول الله، أنه ريحانة رسول الله، أنه يمثل قيم الدين الرافعة. ما دام قبلة، ما دام محل تشترك فيه الأمة جميعا، والأمة جميعا تتفق على أن ما حصل في كربلاء لم يحصل مثله في التاريخ، لا في تاريخ المسلمين ولا في تاريخ غيره. ما المانع في أن هذه المناسبة تحيا أيضا في الأمة الإسلامية، في المدرسة السنية، عبر المحاضرات، عبر المجالس، عبر حتى القصائد وغيرها؟ ما المانع في هذا الأمر؟ لكن للأسف أصبح هذه المناسبة مناسبة لضرب الشيعة، يعني للأسف وضرب كل الشيعة، لا يفرقون بين المؤمنين الصالحين الطيبين الذين يمثلون الإمام الحسين خير تمثيل وبين غيره. لذلك يعني الجواب على هذا السؤال، أولا بالنسبة للشق الذي تذكر فيه السيوف وغيرها، طبعا هذا غير موجود، هذه فئة محدودة جدا، وهم عوام، وهم يشبهون تماما أولئك الذين انحرفوا بالطرق الصوفية، ونجدها طبعا في مثل الطريقة الرفاعية، مثل الطريقة الطيبية في الجزائر موجودة، يعني هؤلاء ورأيتهم طبعا بعيني، وهم لا يمثلون التصوف ولا يمثلون أهل السنة. ولذلك لا نستطيع أن نحكم نحن على أمة من الناس من خلال طائفة محدودة. عندما نرجع إلى كتب الشيعة، إلى فتاواهم، إلى مراجعهم، إلى علمائهم، لا نجد كلهم ما عدا كما قلت فئة محدودة جدا، هؤلاء خرافي، ليس فقط في هذا الجانب، هؤلاء خرافيون، يسبون الصحابة، يلعنون، يتكلمون في عرض رسول الله، هؤلاء طبعا لا يمثلون أهل البيت ولا يمثلون الشيعة، والشيعة يتبرؤون منه، وكبار علماء الشيعة يتبرؤون منه. وهؤلاء أنفسهم عندما إذا تابعتم قنواتهم تجدون أنهم حتى يكفرون. تجد مثلا ياسر حبيب ليس موقفه فقط من السنة، بل حتى من شيعة إيران ومن شيعة العراق، تجده يكفرهم ويسبهم، يمكن تجد هذا الأمر. وطبعا هؤلاء من يرعاهم؟ ترعاهم بريطانيا وترعاهم أمريكا، هؤلاء قنواتهم التي ينشرون فيها تلك المعالم موجودة في بريطانيا وموجودة في أمريكا، ولا تمت بصلة للمدارس الشيعية الحقيقية الموجودة مثلا في قم، أو الموجودة في مشهد، أو الموجودة في النجف، أو موجودة في كربلاء. هؤلاء لهم أعلام كبار ومتواضعون، يعني يقولون، يعني حتى السيد السيستاني يقول عن السنة، يقول: السنة هم أنفسنا، ليسوا فقط إخواننا. ولا نجد، يعني أنا من خلال اطلاعي لا أجد أحد من الشيعة إلا ويقول: إخواننا من السنة. وبالتالي ليس فيهم هذه الأمور، ليس فيهم أي طائفية، لكن الإعلام كما قلت يفعل هذا الأمر بناء على سياسات حسابات، لأن الأمة يريدون أن يفرقوها بين السنة والشيعة إلى آخره. أما المسلم الحقيقي في الحقيقة لا يشعر بهذا، يشعر بأخوته للمسلمين جميعا ولا يشعر بالفرق بينهم، لكن هم يشعلون هذه الفتنة حتى يعني يبقى المسلمون مختلفين فيما بينهم. إذن هذه إجابة مختصرة على هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.